شيخنا حول الاستقراض للحج، يجوز للرجل أن يستقرض ليحج؟ من قال لك يجوز ولا يجوز؟ عشان خاطرك لا بارك فيك. يجوز لمن يستطيع أن يفي ولا يجوز لغيره. يعني لك ما بيجوز. ما ادري انا ما كان ادري مش عارف انا عارف. طيب شيخنا انا ما كان ادري مش عارف.